إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الفترة، فترة مع الصائمين، والتي نستمر معكم خلالها على مدى ساعة كاملة للرد على أسئلتكم حول الصيام واستقبال عيد الفطر المبارك وصيام ست من شوال. معنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر القرآن. أيها الأخوة المؤمنين، في البداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة المفتي. أهلا بفضيلتك. أهلا وسهلا بكم بالسادة المستمعين. نحن الآن نستقبل أسئلة مستمعينا الكرام حول الصيام وحول استقبال عيد الفطر المبارك وصيام ست من شوال. فضيلة دكتور مجدي عاشور، ونحن نودع شهرا كريما مباركا طيبا، بما تنصح أو بما تنصح به مستمعينا الكرام بعد فوات وانقضاء شهر رمضان والاستمرار في العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول بلسانين، اللسان الأول نقول كل عام والأمة العربية والإسلامية خاصة الأمة المصرية بالخير والسعادة والأمن والأمان، ونقول باللسان الثاني لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، يا شهر البركات والإنعام والأفضال، يا شهر نزول القرآن. فننصح السادة المستمعين وننصح أنفسنا قبل السادة المستمعين بأنه الله عز وجل يريد أن يفرحك في هذا الشهر فرحتين، أو بسبب هذا الشهر فرحتين. الفرحة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وقالوا عند فطره يقصد بيوم العيد في الصباح عندما تفطر، وقيل عند كل إفطار في ساعة المغرب في كل يوم من رمضان. وعلى جميع الأقوال هو يريد أن يفرحك بأن يرجعك، أن ترجع إلى فطرتك وترجع إلى طبيعتك فتأكل بعد أن منعت من الأكل والشرب في نهار رمضان. نعم. والفرحة الثانية عند لقاء ربه لما يجد من ثواب عظيم بسبب هذا الصيام والقيام في رمضان. الأمر المهم لننصح السادة المستمعين به أنك إذا وجدت لذة في قلبك من طاعة ربك في شهر رمضان عليك بأن تستصحب هذه لذة العبادة حلاوة الإيمان تستصحبها معك فيما بعد رمضان، لأن إذا وجدت اللذة في قلبك وليست في جوارحك فقط فإن اللذة تكون مستمرة معك إلى أبد الآباد إلى قيامتك، وهذا هو المطلوب أن نستصحب الطاعة في كل وقت. معنا سؤال، تفضل. ألو، تفضل مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. أنا لي سؤال عند فضيلة الدكتور. اتفضل. ما حكم الدين في زيارة القبور يوم العيد؟ نعم. طيب، وهناك بعض الناس يفتتح داره أو دار المناسبات لتلقي العزاء يوم العيد. الراديو عالي شوية، وطي الراديو شوية. وطي الراديو. اتفضل مع سيادتك. اتفضل. اتفضل. تلقى العزاء يوم العيد لأنه أول عيد على المتوفي حتى لو كان منذ 10 أشهر. سؤال سيادتك مفهوم. اتفضل يا دكتور. طيب، الأول يعني مش عاوزين نبدأ أولها كده بزيارة القبور، احنا عاوزين نبدأ العيد بالحاجات الحلوة بإدخال الفرحة والسرور على الناس، ولكن نقول زيارة القبور في الأساس مستحبة ومشروعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، فأباح لنا صلى الله عليه وسلم بل سن لنا أن نزور القبور. وزيارة القبور يوم العيد تخضع حسب التصور، فهناك من يذهب إلى المقابر لتجديد الأحزان، ويوم العيد هو يوم فرحة، فكيف نجمع بين الأمرين؟ فإذا ذهبنا إلى زيارة المقابر لتجديد الأحزان فهنا الزيارة ممنوعة، لأن اليوم ليس يوم حزن وإنما يوم فرح كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجائزة. أما إذا كنا نزور المقابر من باب أن الذي دفن هذا أو المدفون هو كان أبي أو أمي أو أخي أو أختي أو زوجتي أو زوجي، ومن باب البر أني أذهب إليك لأدعو لك لأنك كنت تحضر معنا في كل عيد، فهذا لا بأس به، وإن كان خلاف الأولى، لأن الأولى ألا ندخل على الأفراح أحزانا. مسألة فتح دور المناسبات لتلقي العزاء، نهينا عن تجديد الأحزان بكثرة الأيام، بمعنى أنه العزاء يكون في 3 أيام، وما بعد ذلك يكون للبعيد الذي لم يستطع أن يعزي المتوفى له فيذهب ويعزيه. إنما نفتح دور المناسبات، لأن ده أول عيد جاء على الميت حتى ولو بعد 10 شهور كما تقول حضرتك، فهذا من الأشياء التي لا يبيحها الشرع، وعلينا أن نلتزم بضوابط الشرع في أن نفرح الناس. إننا أمة نريد أن نتعلم كيف نفرح وندخل السرور على أنفسنا وأبنائنا وعلى بيوتنا جميعا. نعم، معنا سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك؟ طيبين. حضرتك بخير، اتفضل. معلش كان في سؤالين بس بعد اذن حضرتك على طول. يعني كنت عايز اعرف المال الذي لا ينمو، يعني ما فيهوش نماء، يعني هو موجود دلوقتي في البنك بس ما بيتحركش، عليه زكاه ولا لا اذا بلغ النصاب؟ السؤال الثاني، يعني انا دلوقتي احنا انا وزوجتي الفلوس اللي بتتبقى من مرتب بنشيلها في بنك مثلا، فانا عايز اعرف دلوقتي امتى يجب عليهم الزكاه، لو بلغوا نصابين ولا نصاب واحد؟ هو المال يعتبر منصفه بيني انا والزوجه. فضلت الدكتور. طيب، مع السيادة. الأول حضرتك، المال الذي لا ينمو، نحن ندعو حضرتك وندعو جميع السادة المستمعين ألا نضع الأموال في أماكن لا تنمو، سواء في البيت أو في البنوك، بحيث لا نأخذ عليها أرباحا لأن الزكاة ستأكلها، وطالما أنها بلغت النصاب وحال عليها الحول سواء بتنمو أو لا تنمو هندفع. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا في أموالكم لألا تأكلها الزكاة، يعني ندخلها في التجارة عشان الزكاة ما تاكلهاش، ومن باب التجارة ان احنا نضعها في البنوك او في المصارف. فانا ادعو حضرتك ان احنا نضع هذه الاموال في المصارف حتى تدر عائدا ولا تاكلها الزكاة. نرجو من فضلتك حتى لا تاكلها الزكاة. لا توضيح يعني علشان. حتى لا تاكلها الزكاة. لو احنا عندنا مبلغ مثلا 50,000 جنيه ومر عليه حول قمري سنة عربية كده بشور عربية، فهنا يجب عليها علينا إخراج الزكاة على 50,000 جنيه 1,250 جنيه اللي هو 2.5%. فاحنا بنقول طيب السنة اللي بعديها أديهم قالوا بدل ما هو 50,000 بقوا 48,750، هنيجي السنة الجاية هنحط نفس الشيء تقريبا أو يساويه، يفضل الفلوس تقل. سيدنا النبي يقول لا، ما تخلوش الفلوس نحطها كده، ولكن عاوزين نشغلها. وطريقة التشغيل بتختلف من زمان إلى زمان. زمان ممكن تبقى تجارة، دلوقتي ما عرفش أتاجر لنفسي فبحطها للبنك عشان البنك هو اللي بيتاجر بيها أو يدخلها في مشروعات أو في مصارف أو في أي شيء من هذه الأشياء المباحة، فعلشان خاطر تزيد. ومن ثم إذا أخرجنا عليها زكاة ستخرج من رأس المال ومن العائد 2.5% بعد حولان الحول، ومن ثم لا ينقص المال، لأن الشريعة تتشوف أن يزيد مالك لا أن ينقص مالك. أما النقود التي تفضل من المرتب حضرتك، لو أنت وزوجتك فلوسكوا عاملينها كأنهم وحدة واحدة، ذمة مالية واحدة، وعاوزين تعملوا كده بالفعل، وانت حطيت المرتب من ساعة ما يبلغ النصاب، مش من أول بقى ما تاخد المرتب وشلت مثلا 2,000 جنيه، لا، من أول ما يبلغ النصاب بتاع حضرتك وبتاع مرتب الزوجة يمر عليه الحول، وبعد كده خرج 2.5%. معنا سؤال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، انتم بخير. وحضرتك طيبة. لو سمحت، انا كنت بسأل لانني معايا 22,000 وبحوشهم يعني في البيت، لانني بقالي متجوزة 12 سنة وربنا ما رزقنيش بالخير. نعم. يعني انا عاملهم العملية، مع العلم ان اختي واخدة منهم 5,000 يعني ايه سنة في وكيل، اعطيهم الزكاة؟ يعني حضرتك بتقولي معاكي فلوس وقلت ان هي مبلغ تصل النصاب عندنا حضرتك حوالي 28,000 جنيه، معاك يزيد او يقل؟ يقل يقل عن ال 22,000. لا، دي معنى الزكاة حضرتك. وانا علم يعني اللي ربنا يعني انني ان شاء الله باذن الله انا عملية الخلف وكيد. لا، روح اعملي العملية للخلفة وربنا يرزقك ان شاء الله، وحضرتك ان شاء الله يعني ربنا يرزقك الذرية الصالحة، والمبلغ لم يبلغ النصاب فليس عليك زكاة فيه. معنا سؤال اخر، اتفضل. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا كنت عايز استفسر، انا معايا جوزي من النوع اللي بيحلف يمين طلاق كتير يعني على الفاضية وعلى المليانة زي ما بيقولوا. نعم. ماشي، فبسبب نتيجة الثانوية العامة فانا بنتي نزلت وكده، ماشي، فجوزي طلقني بسبب كده. يعني قال ايه حضرتك؟ نعم. قال ايه؟ احنا بقالنا كام يوم شد وبتاع، فالمهم امبارح انت طالق. ماشي، فقالها جيت اتمرات، وبعد كده ما ناس جات وكده، فالمهم قعدوا يقولوا له دايمين ساعة الغضب ومش غضب، قعد يقول لا مش ساعة غضب، انا واعي هي طالق، عشان انا ما كنت اقول للبنت ذاكري لانها كانت بتبقى تعبانة في المذاكرة، اقول له حرام سيبها تذاكر. وبعدين زايد معاملته اساسا وحشة ليا، انا بقالي 23 سنة متجوزة، بيكروشني في الشارع في نصاص الليالي، قطع لي شبكة عيني، فتح لي راسي، يعني انا مستحملها عشان اولادي، انا من بلد تاني. يعني انا اساسا من اسكندرية، جوزت هنا في الصعيد، فانا كنت مستحمل الاول عشان اولادي، عندي 5 اولاد. ومعاملته وحشة، الناس كلها بره اهله كلهم عارفين ان هو طيب ماشي، بس جوه البيت اقسم بالله العظيم ان معاملته وحشة، زائد بخيل، ويستخسر فيها اي حاجة. طيب فضلت الدكتور، يعني انا سؤالي كذا سؤال، يعني انا براعيه ويعلم ربنا انا بعامله ازاي، عشان انا عارف ان انا هقف قدام ربنا يحاسبني عليه، لكن هو مش عامل بكده ابدا. سؤال حضرتك مفهوم، اتفضل معنا الدكتور. طيب احنا حضرتك اولا الطلاق ما بناخدوش من كلام السيدات، ولكن بناخده من افواه الرجال، لان الطلاق انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فانا اولا انصح حضرتك ان انت تنصحيه ان ياتي الينا في دار الافتاء المصريه لنسمع ما قال تماما، ونحقق في المساله حتى نتبين ان هذا الطلاق الذي قلتيه هل وقع او لم يقع، ده اول شيء. ثاني شيء، اذا تحملت زوجك على ما فيه من علل ربنا عز وجل يعوضه خيرا، خاصة أن عندك أبناء وتربية الأبناء أهم من أهم شيء. الواحد لما بيتجوز وبعدين يخلف وبعدين يكون عنده أكثر من ولد خلاص هنا بيقل الانشغال بمسألة الزوجية شوية للمسألة الأسرية الأوسع لتربية الأبناء. فمن صبرت على أذى زوجها عوضها الله عز وجل يوم القيامة خيرا. فنحن نطالب حضرتك ونناشدك ونقول لك ونأخذ على يدك أن تتحملي قدر طاقتك. فإن لم تتحملي قدر طاقتك وهذا هو الأحسن أن تتحملي فعلى المرأة أن تلجأ للقضاء إذا أصابها ضرر من هذا الزوج. معنا سؤال آخر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. لو سمحت كان جدي اشترى بيت جدي أبو ماما واشترى البيت وكتبه باسم اسم عياله ثلاث بنات وولد وهو كان متجوز واحدة تانية ومعاه برضو منها أولاد. فهل هو كده عليه هارمونية وهم هل يورثوا منه ولا لا؟ طيب شكرا فضل سؤال لو سمحت. تفضلي. هو يعني هو اللي بيموت هو حد ممكن يموت نقص عمر يعني اللي يموت غرقان في مية أو حاجة هو ده عمره خلص على كده ولا ده بقى أصلا؟ فضلت الدكتور. طيب. مع حضرتك فضل. طيب السؤال الأولاني جدك اشترى البيت وكتبه لأبناء الزوجة الأولى وأعطاش أبناء الزوجة الثانية هذا تصرف حال الحياة يفعل في ماله ما يشاء. نحن نتكلم دائما أن مال الأب ليس للأبناء وإنما هو للأب. بمعنى أنك حتى الإبن عندما يموت الأب ويكون عنده أموال طائلة هل للأب منه شيء؟ ليس للأب منه شيء. وكذلك الأب يتصرف في ماله كيف يشاء. ولكن نحن نقول حاولوا أن تعدلوا بين أبنائكم حتى لا تكون هناك قطيعة أو تضابر بين الأبناء. ولكن إذا فعل هذا من الناحية الفقهية فالتصرف صحيح وهذا البيت إنما هو لمن كتب لهم لأنه انتقل بالملكية بالعقد لزمتهم وصار في حيزتهم أو حوزتهم فتملكوه وليس للآخرين أي مال من هذا البيت لأنه انتقل بطريقة صحيحة فقهية. أليس في هذا الظلم؟ لا نستطيع أن نقول ظلم لأننا لا نعرف ساعتها كيف كتب الرجل. كل حالة بظروفها وحيثياتها. عندما نقول ظلما على الإطلاق وإنما إذا قال أنا أريد أن أحرم الآخرين وأعطي هؤلاء نقول له كده أنت بتظلم. إنما بيقول أنا كتبت دول وراح ملكيتهم خلاص والتانية اتجوزتها وجابت عيال مش قادر أدخله ملكيتي يبقى هو ظالم إزاي. يبقى لازم كل حالة بحالتها حتى نفتي فيها. إنما الأصل أن يتصرف الرجل في ماله كيف يشاء طالما أنه في غير محرم. الشيء الآخر من مات غريقا كل مقتول ميت بأجله أول العقيدة النسفية عندنا كده كل مقتول ميت بأجله يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أجل كتاب. كل مقتول أو ميت بأجله تماما سواء كان قتيلا أو كان على فراش البيت أو كان غريقا أو أي شيء إنما هو أجله المحتوم الذي حتمه الله له فقد استوفى أجله كاملا كما قال ملك الموت لم أجد لك نفسا واحدا وكما قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. هذا يختلف عن الانتحار. عن الانتحار ميت بأجله أيضا لا نقول أنه لم يموت بأجله الأجل ولكن مقدر ومحتوم. ولكن الفرق الغريق هنا إذا كان غريقا من غير سبب منه بأنه لا يستطيع السباحة ونزل المية يبقى هو غريق هذا شهيد. أما الذي انتحر فهو آثم وارتكب كبيرا من الكبائر هذا هو الفرق. ولكن كلاهما مات في وقته الذي حدده الله عز وجل له. نعم معنا سؤال آخر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ؟ ازيك يا عم شيخ؟ الله يبارك لك يا رب وديك الصحة. عايز اعرف من حضرتك برد الفرق بين سنن الوضوء وفرائض الوضوء. وفي حاجة كمان الله يبارك لك ممكن كمان سؤال؟ اتفضل. عندي امتلك سيارة شراء من البنك بدفع لها قسط كل شهر وما فيش دخل رزق اللي هي عندي في البيت يعني وبصرف عليها على اولادي وكده يعني. هل يجب عليها زكاة؟ طيب فضلت الدكتور مع حضرتك. طيب اولا فرائض الوضوء عارفينها متفق عليها اللي بيتفق عليه عند العلماء كلهم كده الاربعه اللي وردوا في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم خلاص فاغسلوا وجوهكم امسحوا فاغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. دول من اربع حاجات اللي هم مفروض. الامام الشافعي بيكمل عليهم بيقول ان احنا الترتيب بين هذه الاشياء والنية في الأول، يبقى النية والأربعة دولم والترتيب بينهم، آدي فرائض الوضوء. السنن المضمضة الاستنشاق، ان تغسل ايدك لحد الرزغين الصغيرين دولم اللي هم الكف بس في اول الوضوء، ده من سنن الوضوء. وفي فرق بين سنن الوضوء اغسل الكفين بس ده سنة، واغسل الكفين مع الحد المرفقين كده ده من الواجب. الاستنشاق سنة، مسح الاذنين سنة، وهكذا. فهذه سنن الوضوء، طبعا التسمية على الوضوء وهذه الاشياء دي سنن الوضوء. اما فرائض الوضوء فهي التي كنا وهي ستة على مذهب الشافعي. فرائض الوضوء اذا انتقد منها امر بطل الوضوء، سنن الوضوء اذا لم نفعلها فوضوءنا صحيح. اما حضرتك عندك سيارة وهي اللي بتاكل منها فلا زكاة عليها ان شاء الله. معنا سؤال اخر، اتفضل. فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية، هناك من يسأل سؤالا ويقدم مبررا. مثلا هناك من تسأل وتقول زوجي حلف علي بالطلاق ولكنه كان في ساعة غضب، فماذا نقول لهؤلاء يعني الذين يقدمون المبرر؟ أولا نقول لهم اتقوا الله عز وجل ولا تفصموا عرى الزوجية وتهدمون البيوت بكلمة تخرج من الرجل، سواء في كلمة غضب أو في حالة غضب أو حالة عدم غضب. هذه البيوت إنما هي فيها سكينة، مفروض فيها مودة، فيها رحمة، فيها أولاد، فيها تربية. فنقول الرجل أولا عليه أن يمسك لسانه سواء في الغضب أو حالة الغضب. المرة الحاجة الثانية بنقول للزوجة اتقي الله ولا تستفزي زوجك على أن يبادر بإخراج لفظ الطلاق، لأن الخاسر كلاكما وليس الرجل وحده أو المرأة وحده، والأقصر من ذلك الأولاد كمان يخسرون. وعموما لا يكون ونعم الطلاق إلا في لحظة غضب طبعا. لا، إحنا لحظة الغضب هذه لا نريد من عامة الناس أن يفهموا أن الطلاق في الغضب لا يقع. لماذا؟ لأن معنى الغضب إيه؟ لأي درجة؟ فاحنا عندنا شيء اسمه الادراك والاملاك. الادراك الغضب، الراجل لو هو ما مش مدرك، يعني مش مدرك يعني لا يدرك لمن حوله، مين اللي حواليا، هو كان مين اللي واقف، وانا كنت واقف في الاوضه دي وانا قلت ايه، كل ده اذا لم يدرك هذه الاشياء يبقى ده الغضب الذي اطبق على صدري فلم يستطع، او عدم املاك، يقول الكلمه خرجت مني غصب عني انا ما قدرتش امسكها. عندنا بنسميها زي الرصاصه اللي خرجت من المسدس كده الطلقه، ما بنعرفش نرجعها تاني. فبقول انا ما اعرفش خرجت من لساني ازاي، بس كل ده مش المستفتي هو اللي يقول، لازم يجي يقوله لامين الفتوى او للمفتي ويساله في هذا الامر ويقوله ده طلاق في ساعه الغضب ولا عدم طلاق، والغضب هنا يوقع الطلاق او لا يوقع الطلاق. نعم، معنا سؤال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا ابن الشيخ. اتفضل فضيلة الدكتور مع سيادتك. انا طلعت على المعاش في 15/1/2014. والمبلغ اللي طلع لي شلته في البوست. واخد بالك حضرتك؟ اتفضل. وعندي عيلين وبنت عايزين يتجوزوا. وانا قلت المبلغ ده هحج بيه. واخد بالك؟ فقدمت في الحج. ما جاليش، ما فيش نصيب في الحج. قدمت في القرعه سياحه او داخليه ما جاليش نصيب. طيب. المبلغ ده بقى له سنه في البوست. عليه ايه ده؟ عليه؟ لا اللي هو الزكاه. طيب. اتفضل. يا حضرتك اولا ربنا يديك الصحه والعافيه. يعني انت حضرتك كنت هتصرف المبلغ كله في الحج وتيجي ساعه الزكاه تقول عليها زكاه ولا لا؟ ما هو الحج لله والزكاه لله. فالاول نقول لحضرتك ان ستر البنتين بمعنى زواجهم بمعنى عفافهم، حتى الولد بمعنى عفافه حتى لا يقع فيه المغريات او شيء من هذا او من بعض الفتن، فيقدم في هذا الوقت زواج البنتين طالما ان سنهما سن زواج، وان في عرسان متقدم لهم وكده او على وشك يتقدم لهم، فنقدم زواج البنات او الولد في هذه الحالة على الحج، ولست مكلفا بالحج في هذا الوقت. ولكن انت حضرتك قدمت وتكتب لك نيتك ان شاء الله، فنية المؤمن خير من عمله. اما الزكاة فنقول حضرتك طالما ان انت ما بتصرفش من المبلغ ده وثابت في البنك فعليها زكاة 2.5% على رأس المال مع العائد بشرط بلوغ الحول وبشرط بلوغ النصاب. معنا سؤال، اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. نعم. على موضوع الطلاق. نعم. احنا ما عندناش هنا دار الافتاء وانا ما اقدرش اسافر. انت فين يا فندم؟ انا في اسيوط. طيب في اسيوط في دار الافتاء يا فندم، وطبعا احنا جهة حكومية قرب يعني ما فيش دعاية ولا حاجة، احنا في جنب المحطة هناك في شارع راغب يسري او يسري راغب، اسمه يسري راغب. يسري راغب. اي يسري راغب. حضرتك تروح هناك في فرع دار الافتاء المصرية، تروح هناك ان شاء الله هياخدوا الحاجة. معلش برضو في سؤال تاني، في ناس قالوا لي ان لو انا عندي عذر يمينه بيقع. احنا مش عاوزين حضرتك ناس بيقولوا لي ويقولوا ليش، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حضرتك تروح الدار الافتاء المصري عشان تفيدك وعشان تريح قلبك وان شاء الله تلاقي لك مخرج. ايه سؤال اخر اتفضل. معنا سؤال اخر اتفضل. اتفضل اسال اتفضل. الو مع حضرتك. أنا يا فندم لو سمعت يا فندم، أنا دلوقتي ذهبي بتاع مراتي مع والدي في الأرض. ذهب مراتك مع والدك في الأرض؟ أنا وأخويا في الاثنين، بس أنا عازم من أبويا. وأنا عازم من أبويا وما باخدش من الأرض حاجة، عازم بقالي سنتين، بنيت لنفسي وقعد لوحدي، قاعد في الأرض يعني، بني في الأرض وقعد فيها. نعم. هل من حاجة أخد ذهب أنا أو مش من حاجة أخد؟ الذهب بتاع حضرتك ده بتاع مراتك يعني؟ يعني سلف ولا ايه؟ سلف؟ لا يا فندم، احنا بعنا انا واخواتي الذهب عشان نشتري ارض. والارض باسم مين؟ باسم والدي. وانت موافق على كده؟ انت اديته الذهب على سبيل الهبه، خد يا والدي فلوسه وبتاعتي انا وانت واحد، ولا اديته ان ده سلف؟ لا اديته على اساس ان فلوس انا والدي واحد بس، ولا المشاركه يعني. ولا قلت له هنتشارك؟ لا هو قال لي فلوس خد الذهب بتاعنا واخواتي بقى واشترى ارض. وقال لي لما ربنا يسهل حالها هديها لك. فاصبح انا دلوقتي ما باخدش من الارض اي حاجه، قاعد لوحدي ما باخدش منها، بس انا باني بيت في ارض ابويا. هل من حاجة اخد ذهب زوجتي او مش من حاجة اخده؟ هل الارض دي بتزرع ولا ارض بتزرع؟ ارض مباني. وانت واخد ارض وانت واخد بيت فيها وساكن فيها؟ باني فيها. قال لي ابني فهم مني نوع. طيب ماشي. اتفضل حضرتك دلوقتي. انت اديت الوالد، العرف عندكم ماشي ان بيحصل كده وممكن ما نكيفهاش، ان هل هي على سبيل القرض، هل هي على سبيل الشركه، هل هي على سبيل الهبه، مش هنقدر نقول كده، لان حضرتك اهو مديها له وانت متشوف ان هي ترجع، وهو بدليل ان قال لك هرجع لك فلوسك بعد كده. انت من حقك، طالما اني هرجع لك فلوسك بعد كده، من حقك ان انت تاخد الذهب بتاع مراتك او ما دفعته من اموال. ولكن احنا بنقول عشان العرف هناك كده، وهو مسكنك في الارض ما خدش منك حاجه، فانت لما الامر يتيسر تقول له انا عاوز الفلوس بتاع الذهب او شيء من هذا باللين واليسر، عشان العرف بتاع بلدنا ماشي كده، وعشان ما نخرجش من طوع ابونا ومن طوع الاسره اللي احنا بنحاول نحافظ عليه في الارياف وفي الصعيد، وده شيء جميل جدا بنحافظ عليه. فانت تقول له باللين واليسر كده، كل ما تيسر معاك يا والدي حاجه اديني، عشان خاطر انا محتاج لحد ما تاخد حق الذهب بتاع زوجتك. نعم. سؤال اخر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابني انا معاك الحاجه ام ليلى. اتفضلي يا حاجه. بعد اذن حضرتك يا ابني، انا انا انا مريضه ربنا وسالت كتير يعني. ما سمعناش، اسالي حضرتك من الاول. اتفضل حضرتك. بتقولي انا اتفضل. اتفضل. انا مريضه ربنا يا ابني. ربنا يشفيك ويعافيك. ربنا يخليك يا ابني. في اول رمضان جه كذا سؤال على موضوع البخاخ، وجه كذا شيخ عندكم اتكلم وقال ده بيفطر. حصل لنا بلبله كبيره يا ابني. انا عايز الناس، يا ريت الشيوخ اللي عندكم يعني ما تيجي ربنا يبارك فيهم، يقولوا كذا الاراء كلها، محدش يتمسك برايه لوحده. تمام يا ابني، لان انا واخده فتوى ان هي ما بتفطرش، وحصلت مشاكل كتير في الموضوع ده. حاجة تانية يا ابني بعد اذنك، معلش استحملوني. تفضلي تحت امرك. ما يخليك يا ابني. انتوا في برنامج عندكم اسمه المجددون في الاسلام، جايبين في شيخ دايمدون داعي اسمه، ولا اقول اسمه ولا خلاص. الشيخ ده اتكلم عن الشيعة كتير واتكلم بيدافع عنهم، فانا مش عارفين بتجيبوه بانه وجه حقيق يعني. حرام ان الناس دول بنشوفهم في البرامج بيتكلموا ازاي في التلفزيون. حضرتك ده كريم اكبر من كده يا ابني؟ اذا القران الكريم اكبر يا حاجة، اكبر من كده يا حاجة. الكلام ده بتسمعيه في قنوات فضائيه خاصه مش عندنا. ايوه يا ابني، ما انت وهو بيقول اراءه دي وهم مش تبعنا. هو عندكم؟ لا يا ابني، ده هو بيتكلم دايما. طيب احنا فضلت الدكتور هيجاوب على حضرتك. فضلت الدكتور هيجاوب عليك يا ابني. يعني يا بعد اذنكم اذا تفضل تفضل تفضل تفضل يا فندم. طيب اولا ربنا يشفي حضرتك يا رب ويتم عليك الصحة والعافية وأن يأجرك على هذا الأمر. حضرتك بالنسبة لبخاخة الرب، إحنا لما نيجي نسأل عشان ما تتشتتيش ولا تتبلبلي، عاوزين نسأل مؤسسة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا نلجأ للأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية تسألنا، لأن بيكون جماعة علمية علماء كتير مش رأي واحد بس. ولذلك عشان نريح بال حضرتك، بخاخة الرب ومعلش احنا بنقول ان هي ليها رزاز، والرزاز ده ليه حجم، وطالما ان حاجة ليها حجم وبتخش الانف او الفم وبتوصل للمعدة او بتخش بتوصل للفم والبلعوم فحضرتك او الحلقوم، فهنا بنقول حضرتك ان هذا الشيء او المنتج او البخاخة بتفطر. وبعدين انت مزعلة حضرتك نفسك ليه يا فندم؟ ربنا رفع عنك التكليف ساعة المرض، وطالما ان هو حاجة مستمرة احنا بنقول ان احنا نطلع فدية عن كل يوم من 5 جنيه ل 10 جنيه حسب الطاقة. واللي عنده عذر ومصامش بياخد اجر الصائم تماما لانه ليس بيدي هذا العذر، فنزعل نفسنا ليه؟ فاحنا الفتوى عندنا ان بخاخة الرب وتفطر، لان الرزاز له جرم له عين، واي عين انت تدخل الفم فهي تفطر. الامر الثاني حضرتك، ويمكن بقى احنا عارفين اذاعة القرآن الكريم بتنتقي من تأتي بهم ومن علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصري وغيرهم، فبتنتقي منهم هكذا، فمش عاوزين الحديث التي تساق في الفضائيات اللي ممكن ما يكونش عليها ضوابط تماما مثل هذه المحطة المباركة التي تربينا عليها، فلا نأخذ بكلام الفضائيات ونقول أننا نقوله في إذاعة القرآن الكريم، ولكن نحن أهل السنة والجماعة لا نحارب أحدا ولا نعادي أحدا، وإنما مسالمون نحافظ على ثوابتنا بكل طاقتنا في محبة وسلام. نعم، هناك سؤال آخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الدكتور على حاجة بخصوص زوجي. تفضلي. هو مشكلة زوجي، أولا هو مش مواظب على الصلاة. تاني حاجة يعني أنا اكتشفت بعد الجواز إن هو مش بيصوم. هو طبعا يعني خاف الامر طبعا، بس انا عرفت فانا سألت يعني ده في دار الافتاء وكده، فشيخ قال لي خلاص يعني اعمل لنفسك ان انت مش واخده بالك وكده. فده كان السنه اللي فاتت، وبعد كده ربنا رزقنا الحمد لله بطفل وكده. فانا يعني انا عايزه حل، يعني عايزه حل. مثلا هو مش بيصوم ومش بيصلي، طب هتحاول تتكلم معاه؟ يعني بيقول لي عادي شهر رمضان حتى يقعد يتفرج على الافلام الاجنبي وكده، يقول لي رمضان زي اي شهر. قلت له لا، ما كانش ربنا خصصه من عنده ويعني جعل لي كرسيه خاصه. فهو دلوقتي بيفطر وطبعا مخف الامر. طب يعني انا اعمل ايه؟ طيب انا اولا نشكرك حضرتك على هذا السؤال وهذا الخوف على الزوج. سؤال متاخر. معلش، بس انا عاوز اقول لحضرتك ان الصوم والصلاة ده بالتربية والتعود، فانت تحمد ربنا ان والدتك ووالدك عودوك على الصلاة والصوم، فممكن هو يكون والده وامه وابوه معودوش على كده، فهو الوقت جاي مش عارف يصوم، هنعمل له ايه؟ نوضح له. فانت عليك ان تكوني له في هذه اللحظة اما زي الام، تعلميه ازاي يصوم وازاي يصبر، وممكن تعلميه حتى كمان انه ممكن يقعد لحد الظهر صايم او لحد العصر، والتاني يوم يزيد شوية زي ما بنعمل مع الأولاد. ليه؟ لأنه واخدش الجرعة التربوية اللي كل إنسان بياخده هو صغير وبنربي أولادنا عليهم. فأنت تصبري عليه، مش معنى أنه ما بيصليش ومعنى أنه هو ما بيصومش إن خلاص إنسان هو سيء للغاية. طبعا الصلاة دي مهمة جدا، وأنت بتقولي هو بيصلي بس مش مواظب. الصوم لازم نعوده عليه لأنه لم يتعود، نحن نشفق عليه ونرحمه، ولا بد أن نعلمه هذا. حط نفسك مكانه، هتلاقي ان احنا لازم نعملك بهذه الطريقة. فنقول ولكن نقول له عليك ان انت تصوم لان انت مكلف، والصيام واجب عليك، واللي بيترك الصوم ده يبقى آثم، والصلاة كذلك، ولكن علينا ان نأخذ الناس بالرفق كما قالوا لك في دار الافتاء المصرية. مش معناه كأنك مش واخدة بالك، لا، بمعناه ان احنا ننصحه في الفترات كده اللي هو مزاجه رايق فيها، ونقول له الصلاة والصيام، طب ما تقوم تصلي معانا، انا عاوزين نبدا صيام مع بعض عشان خاطر نفطر سوا وكلام من ده، عشان خاطر لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. معنا سؤال على التليفون، اتفضل. ما كنتش ايه ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كل عام أنتم بخير. أنت بخير. أسأل سؤالين من فضلك. تفضلي. لو سيدة توفت وكان معها بنتين وبعدين كانت مثلا معها سايبة سلسلة ذهب أو خاتم ذهب مثلا، فالحالة دي كان في حوزة واحدة منهم يعني، والتانية متزوجة ومعها يعني مبسوطة وكده، فقالت لأختها مثل بعيها وصرفي فيها، فأختها ما بعتهاش ولا حوالي ملهاش يعني أولاد تانية في السيدة دي بعد ما توفت، فأختها قالت لها خدي السلسلة دي مثلا وبيعيها تصرفي فيها، وهي كانت في حوزتها معها وقالت أنا مش يعني صرفي انت فيها. جت بعد كده الأخت دي اللي هي قالت كده توفت وتركت عيال، وكانت لسه الأخت التانية ما تصرفتش فيها، هل تصبح المفروض ميراث وإنه يتوزع كميراث ولا لا؟ ده سؤال. السؤال يعني بقت ميراث ولا بقت المفروض إنها في حوزتها وأختها قالت لها لا تصرفي فيها، وأثناء ما كانت عايشة فاللي هي دي اللي هي السلسلة بتاعت أمها يعني. مفهوم السؤال صدق. السؤال الثاني بقى، لو شخص مثلا ما هوش فقير أساسا يعني إنسان عادي، بس مثلا ناس نصبت عليه واصبح حاله يعني غير ميسور، وبعد كده بقت بقى الشغل مقفل معاه وبقى ما فيش عنده يعني مورد رزق كافي يعني، واصبح بيضطر مثلا عشان يقضي مصاريفه وكده بيضطر ان هو بياخد دينه يعني يستدين من الناس وكده ويستلف، هل زكاة المال تجوز عليه ولا لا؟ السؤال الثالث معلش بعد اذن سيادتك، بالنسبه للهبه انا اعرف ان الهبة في حالة الحياة والوصية بالنسبة لما يكون الشخص يتوفى، فهل ارجو التوضيح الهبة او الوصية هل ايه يا فندم الهبة هل ايه الهبة هل بقى ممكن الوصية الهبة او الوصية؟ طبعا انا اعرف اللي انا اعرفه ما اعرفش حضرتك يا ريت تصحح لي، انها بتكون لغير الوارث لغير الوارث بالنسبة للوصية بتكون لغير وارث، ما اعرفش الهبة بتكون لوارث ولا لغير وارث، فهل بالنسبة سواء لدي او دي الهبة او الوصية هل تجوز ممكن لأي احد ما يكونش مثلا من الاقارب يعني ما يكونش لا عصب ولا وارث ولا من العائلة خالص، ممكن يكون من اي طرف غريب؟ طيب. وشكرا. طيب حضرتك السؤال الاولاني، الام توفيت وعندها بنتين ادت السلسله او الخاتم لواحده منهم، لو اديتها لواحده منهم لازم نسال نفسنا وهي اقرت نشوفها اقرت بايه، هي اديتها لنا لينا خالص فمن ثم صارت هديه من الام لاحدى البنتين فهنا صارت ملك لهذه البنت بعد وفاه الام دي او وفاه البنت دي او البنت الثانيه وعندها اولاد هي ملك لهذه البنت التي اخذت السلسله، اما لو اديتها لها ولا خليها معاكي بس كده وده العرف اللي يحكمه وكلام الست حضرتك اللي اخذت السلسله، ولا خديها دلوقتي خليها معاكي بس وهي في ملك الام، لو بالمعنى الثاني ده يبقى صارت من الايه من التركه، لو بالمعنى الاولاني يبقى صارت ملك للبنت الاولانيه ولا حق لاولاد البنت الثانيه فيها. طيب شخص فقير وانتصب عليه يجوز عليه المال؟ طبعا ما اتنصب عليه هو بتقولي مش فقير، اتنصب عليه صار فقيرا، فاذا صار فقيرا فقير اذا تحقق فيه معنى الفقر بمعنى انه لا يجد احتياجاته الاساسيه هنا يجوز ان نعطيه من زكاه المال. الهبه او الوصيه حضرتك بتقول تجوز ان احنا نديها لغير الوارث او لاي حد من غير اقارب، يجوز حضرتك ان احنا بس الهبه في حال الحياه، الوصيه كلام في حال الحياه وتنفذ بعد الممات. معنا مستمع، اتفضل. اتفضل مع حضرتك. الو. اتفضل معاك سامعينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يرضى عليك، ممكن نكلم الشيخ؟ تفضل يا فندم. اتفضل. الله يرضى عليك، شكرا يا سيدي. وكل سنة طيبين أولا. كل سنة. أنا مريض من قبل رمضان بشهر. ألف سلام عليك. بس كل ما نريك أني كنت بصلي قصر. وصلاتي قصر وأنا قاعد على الكرسي. قصر. ماشي. فبسأل واحد المشايخ الأجلاء قال لي لا ما ينفعش القصر. فأنا دلوقتي أنا في الوضوء بنزل المية على رجلي وأنا واقف من حنفية الدش عشان ما أقدرش يعني أحن جسمي لغسل رجلي، هل يجوز؟ فضل. طيب حضرتك اولا صلاة القصر لا تجوز الا للمسافر، ان انا اقصر الصلاة الرباعية لا تجوز الا للمسافر فقط، غير المسافر لا يجوز له ان يقصر، ولكن يجوز لحضرتك ان انت تصلي وانت قاعد لو مش قادر تصلي وانت واقف، ولو انت مش قادر تصلي وانت واقف وصليت وانت قاعد هتاخد نفس الاجر. يبقى هنا حضرتك ننصحك ان انت تصلي وانت قاعد، مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت نايم. المهم ما تستطيع ان تفعله افعله، وما لا تستطيع انتقل للحاله الثانيه من القيام للجلوس حتى لو النوم وتصلي وانت نايم. الحاجه الثانيه حضرتك بالنسبه لرجلك، وهنا الصلاه اللي انت صليتها قصر دي انت معلش هنتعبك شويه هتعيدها، لان مش معقوله صلاه العشاء تكون 4 ركعات وانا صلي ركعتين، لان انا اخذت في غير رخصه وما عنديش رخصه. فننصح حضرتك مع كل صلاه تصلي صلاه كامله، وصلي وانت قاعد طالما مش قادر تصلي وانت واقف. الحاجه الثانيه الميه بتجريها على رجلك عشان ما تقدرش توطي وتعمل، معلش ممكن يتسامح في هذا الامر طالما انك لا تستطيع ان تنحني لتغسل رجلك. اخوه الايمان والاسلام، لحظات ونعود لاستقبال اسئله حضراتكم عبر موجات اذاعه القران الكريم، ليجيب عليها فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور مفتي الجمهورية. ختام الصوم إخراج الزكاة، صباح العيد من قبل الصلاة، ختام الصوم إخراج الزكاة، ختام الصوم إخراج الزكاة، صباح العيد من قبل الصلاة. إخوة الإيمان والإسلام، مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجد عاشور مستشار فضيلة مفتي الجمهورية، ليجيب على أسئلة حضراتكم. معنا سؤال، تفضل. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. لو سمحت اكلم الدكتور، لو سمحت الله يبارك فيك. مع حضرتك، اتفضل. لو سمحت، انا شغال سواق، وكتير اماكن بروحها ما بيتوفرليش دور ميه وكده يعني، فبضطر بنزل في اي مكان في الشارع واخدي حاجتي وبتطهر على قد ما اقدر، مره ممكن بميه بتتوفر لي او ممكن مره لا يعني، فعايز اعرف الحكم في كده لو سمحت. طيب اتفضل يا دكتور. طيب ماشي. حضرتك ربنا يعينك يا رب، انت شغال سواق وتشغل على الطرق او كده وبتقول ممكن تتوفر ليه المرة المية او لا تتوفر، احنا بنقول لحضرتك احرص على ان تتوفر معك المياه عشان خاطر الوضوء، وايضا عشان خاطر الاستنجاء، وعشان خاطر وانت بتتبول او شيء لازم تستنجى وتنظف نفسك. ولكن حضرتك ونقول لك على قدر الطاقة، طالما انه عملك الذي ترزق منه او تسترزق منه، وانت ماشي حضرتك كده حاول. لو انا مثلا اهو عشان خاطر ما نستخدمش حاجة غير المية، لو انت حضرتك ما لقيتش مية وهنتيمم، نتيمم ونصلي في الوقت لان انا مش لاقي المية. انما لو انا هلاقي مية بعد شوية ونقدر نجمع بين الصلاتين، طب ما نجمع بين الصلاتين طالما احنا في حالة سفر بتقول على الطريق على طول، نجمع بين الصلاتين وحد ما نلاقي المية. فانا عاوز ما تنتقلش للحالة من الحالة الاساسية لحالة الاستثناء الا لما يكون في عذر وانت مش لاقي. يبقى قدامك حضرتك تجمع بين الصلاتين وتتيمم وتتوضى وتعمل كل حاجة وتتحرز وتتنزه من البول. تاني حاجة ان لو ما لقيناش مية عندنا التيمم، ونتيمم ونصلي لكل صلاة. معنا سؤال اخر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس انا كنت عايز اسأل سؤال. اتفضلي. دلوقتي لو واحدة صايمة وافتكرت ان المغرب اذن وخدت حقنة الانسولين والمغرب ما طلعش الدن، ده كده حكم الصيام فيه ايه؟ نعم. ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي. دلوقتي انا نفسي اداوم على قيام الليل، انا الحمد لله خرجت معهد ازهري وكده، وكنت بصلي الفجر حاضر وبصلي القيام، بس مش مداومة عليه يعني قوي بقطع يعني. فانا نفسي ان انا اداوم على قيام الليل وافضل ان انا دايم على صلاة الفجر. يا ريت بس تجاوبوني جزاكم الله خير. حاضر اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا حضرتك حقنة الانسولين لا تفطر سواء بعد المغرب او قبل المغرب قبلها بشويه قبلها بتاع حقنة الانسولين لا تفطر، لان قلنا الذي يفطر هو ما يخرج من منفذ مفتوح طبيعي ساعة نهار رمضان، والحقنة دي مش منفذ طبيعي، فصومتي ان شاء الله صحيح. المداومة على قيام الليل دي حضرتك انت اللي عاوزينك بس تركزي في قيام الليل في الايام، بمعنى ايه؟ لو انت ركزتي فيها مع قليل من الخشوع ستشعرين بلذة الطاعة. لو شعرت بلذة الطاعة لو جي من بعد كده عشان يعطلك عن صلاة الليل مش هتتعطلي عنها ابدا. الحاجة التانية القرآن الكريم بيبين لنا فضل قيام الليل، ده بيقول للكامل المكمل صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى دولا وإحنا بنقول دايما إن قيام الليل دأب الصالحين، ده صفات الصالحين وشغلهم الشاغل، لأن ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. فأنت استشعري بس اللذة، حاولي وتعزمي وتعرفي ان قيام الليل ده ساعة نزول رب العزة الى السماء الدنيا، فاذا انت في لقاء مع الله عز وجل حاولي ان انت هتقابل ربنا بالليل كل يوم في الثلث الاخير من الليل، ده لقاء مهم لازم يتم. شوف انت اللقاء بالنسبة لك قد ايه، نعمله ما نعملوش هتلاقي نفسك هتصلي على طول قيام الليل في كل وقت ومش هتقدر تستغني عنه. على فكرة احنا في مستمعة بتسأل وبتقول حكم الدين أنها طوال شهر رمضان بينزل عليها دم لونه متغير وما ذلك فإنها تصوم وتصلي، فهل صيامها وصلاتها صحيحة؟ نقول للسادة السائلة المحترمة إن هنا لازم نضبط العملية. وقت العادة بتاعت حضرتك إمتى؟ يعني وقت العادة بتاعت واحدة مثلا بيجي من يوم 15 ليوم 22 في الشهر العربي أو الأفرنجي حسب ما تحسب، فنحسب ده وقت عادة. الدم اللي نازل بعد كده بعد وقت العادة دي فترة العادة فترة البريود بنقول معلش هناخد بمذهب الشافعي، مذهب أبو حنيفة بيقول 10 أيام، مذهب الشافعي بيقول أقصر مدة الحيض 15 يوم، فناخد بال 15 يوم دول يعني ما يزيدش عن 15 يوم، يبقى من بداية العادة بتاعت حضرتك في الدورة نعد 15 يوم طالما الدم نازل، بعد ال 15 يوم هنغتسل ونصلي ونصوم. خلال ال 15 يوم الأولين ما ينفعش فيها الصلاة ولا الصيام. معنا سؤال آخر اتفضل مع حضرتك. وحتى نتواصل مع المستمع الكريم نود أن نقول لفضيلة مستشار المفتي الأستاذ الدكتور مجد عاشور مستشار فضيلة مفتي الجمهورية غدا عيد الفطر المبارك على المرجح إن شاء الله. لا مش المرجح. نحن عندناش المرجح. هذا الأمر لا يظهر إلا بعد بيان فضيلة المفتي تماما. مش عندنا حاجة اسمها مرجح لأننا منهجنا في دار الإفتاء المصرية أننا نأخذ بالرؤية البصرية الشرعية الصحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأيضا نعتبر الحسابات الفلكية القطعية لأنها حسابات دقيقة. ولكن بعد خروج البيان نقول بكرة العيد أو مش بكرة، المرجح أو مش مرجح. من الذي يرجح؟ اترك الأمر لله وساعة الغروب نعرف. دار الإفتاء، دار الإفتاء بس بعد الغروب عندما نتحقق ونتبين هل ولد الهلال أم لم يولد. نعم. هناك من يؤخر زكاة الفطر ظنا أن الشهر سيكون كاملا، وهناك من يبادر ظنا أن يكون الشهر 29 يوما، فبما تنصح المزكي وخاصة زكاة الفطر أن يقدمها قبل العيد؟ طيب احنا بننصح الناس عموما بأقوال العلماء والفقهاء. أقوال العلماء والفقهاء بعضهم بيقول إن وقتها من فجر اليوم، من فجر اليوم العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، وبعضهم بيقول قبل العيد بليلتين. فقبل العيد بليلتين بتعمل على احتمال أقل اللي هو بيكون مثلا يبقى رمضان 29 ما نحسبوش 30 فيبقى قبل ليلتين، وبعضهم بيقول ده من أول رمضان. احنا بنأخذ بالقول اللي بيقول من أول رمضان، نخرج زكاة الفطر. فليه نلجئ أنفسنا ونأخر الزكاة والناس محتاجة أصلا نأخرها ليه؟ يعني كيف يكون مال أخيك في يدك وهو يحتاجه ولا تعطيه له؟ فاحنا هنا بنقول للناس اللي مخرجش زكاة الفطر لحد دلوقتي بادر بإخراجها قبل أن يأتي العيد، سواء العيد بكرة أو بعده، قبل أن يأتي العيد، لأن المحتاجين أو الفقراء محتاجين هذه الأموال للغذاء والكساء والدواء. نريد أن نفرح الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ومش معناها في هذا اليوم في هذا اليوم، لا، لازم يجهزوا زي ما أنت بتلبس، الفقراء عايزين يلبسوا فيجيبوا هدمة جديدة ويفرحوا أولادهم، وخير السعادة أن ترى السعادة في عين أخيك. نود أن نذكر مستمعينا بمقدار الزكاة. مقدار الزكاة في الأساس هو صاع، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من بر أو من تمر أو من شعير، والصاع بالمكيال الموجود الآن والمعايير الحديثة هو 2.5 كيلو، فمقدار 2.5 كيلو بر يعني قمح حسبناها، فيصل الحد الأدنى 8 جنيه على قدر قادر مستطيع عنده قوت يومه في يوم العيد وليلته ويزيد عليه، يبقى اللي عنده يزيد، يبقى كل الناس تقريبا ممكن تخرج زكاة الفطر، اللي يستطيع يخرجها بمقدار كل فرد 8 جنيه على الأقل، وإن زدت كان صدقة لك وإن زدت فهو خير. نعم، معنا أحد المستمعين على التليفون، تفضل. تفضل مع سيادتك، تفضل معك على التليفون، تفضل. أيوة مع حضرتك، تفضلي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش أنا قلت لحضرتك يا ابني السؤال ولا أقوله تاني؟ اللي هو إيه يا ماما؟ أنا قلت السؤال أقوله تاني ولا إيه هو؟ قول يا ماما السؤال. أقول لك السؤال، تفضلي. أنا في طفل ربيته هو لسه ابني يومين أو 3 أيام، خلاص الوقت هو كبر بقى عنده 24 سنة، وعلمته وأخذ الدبلوم وأنا الوقت بطلع زكاة، هل هو أنا اللي طلع له زكاة؟ أنا كنت بطلع له وهو صغير، بس أنا بسأل الوقت هو كبير. هو الوقت عنده 24 سنة، أنا أطلع له زكاة ولا هو يطلع لنفسه؟ فضلت الدكتور مع حضرتك، فضلت. لا خلاص، هو 24 سنة كبر يا فندم، وأنا أشكرك ان انت يعني اخذت هذا الغلام لحد ما صار شاب وتخرج وصار مواطنا صالحا ينفع نفسه ومجتمعه، فنشكرك على هذا الفعل الجميل، وانك قمت على خدمته ورعايته كأم له بديلة. ولكن هو 24 سنة يكون هو استقل بنفسه، فهو يخرج الزكاة الفطر عن نفسه. نعم، فضيلة الدكتور مجد عاشور مستشار فضيلة المفتي، هناك كيفية لإحياء ليلة عيد الفطر المبارك اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك فعلا صيغة لإحياء هذه الليلة أم أنها مطلقة حسب أداء كل واحد في هذه الليلة؟ نعم، الأصل في هذه المسألة هو الاختلاف بين الفقهاء، فقالوا من أي زمان يبدأ تكبير العيد؟ بعضهم قال من ساعة ثبوت هلال العيد يبدأ التكبير، وبعضهم قال من فجر يوم العيد يبدأ التكبير. فلو أخذنا بالكلام اللي بيقول اللي هو من غروب شمس أو من ساعة ثبوت الهلال، يبقى نحيي الليل بتكبير العيد ونحيي بقراءة القرآن، لأن في حديث وإن كان متكلم فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. ليه؟ المعنى صحيح على فكرة، بس المتنطعين بيمسكوا في السند فقط، لأن الإنسان خارج من الصيام من طاعة ممكن مظنة أن يخرج إلى الإباحة بقى وخلاص الدنيا خلصت، فأنا أروح أعمل اللي أنا عاوزه، فبيقول لا، الإنسان هو بقى لا، ده أنا هستمر في العبادة وعلى طاعتي لربي وعلى الضرب حتى في ليلة العيد التي هي مظنة الفرحة والبهجة والسرور، مع أننا بنمنعش البهجة والسرور، فإحنا نحيي الليلة بقيام الليل بقراءة القرآن بالذكر، نحيي الليلة بالتكبير الوارد في صلاة العيد. نعم، ولكن المهم حضرتك هي صيغة التكبير. معنا مستمع على التليفون، اتفضل. لو سمحت، جوزي توفى دلوقتي في أول رمضان وأنا دلوقتي في العدة، فهل لو طلعت في القبور في رمضان في العيد صح ولا غلط؟ ولو طلعت مثلا من شقتي لشقة ابني فوق غلط ولا مش غلط؟ شكرا، فضل. شكرا. طيب الأول نقول لحضرتك يا رحم الله زوجتي رحمة واسعة وربنا يسكنه فسيح جناته. حضرتك هو توفي في أول رمضان يبقى أنت في شهور العدة، وطالما في شهور العدة لا نخرج للقبور ولا غيره، إحنا عاوزيك بس تدعيل وانت في البيت تعملوا ختمة قرآن تخرج عليه صدقات تدير الفقراء والمساكين على روح هذا الزوج. انتقالك من الشقة الزوجية لشقة الابن، الأحسن أن الإنسان يسكن شقة الزوجية حتى تنتهي العدة، ولكن لو حضرتك مثلا مش قادرة تقعدي تحت شوية كده فممكن ننتقل طالما في نفس البيت إلى شقة الابن اللي فوق شوية ما فيهاش مشكلة، ولكن بنقول إن الأولى الأولاد هم اللي ينزلوا الأمهم. إحنا عارفين العدة ليه، مش جاية بس عشان خاطر إبراء الرحم وإن ما فيش حاجة متعلقة من الزوج بالزوجة، لا ده عشان خاطر العشرة الطويلة اللي بين الزوج والزوجة، كيف تشعر الزوجة بزوجها بعد انتقاله ورحيله، ويكون هذا باب كبير من باب الوفاء. معنا أحد المستمعين على التليفون، اتفضل. ألو. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا اتصلت من شوية معلش، بس أنا في عندي سؤال تاني وفي توضيح للسؤال الأولني معلش. بالنسبة لزكاة المال أو زكاة الفطر، أنا برضو يعني أنا مش مركزة، كنت سمعت إن قالوا إن الزكاة بتجوز ما تجوز إلا للمسلم تقريبا زكاة المال على ما أعتقد. فأنا عايزة أفهم بس، هل زكاة المال أو زكاة الفطر هل المفروض أنهي فيهم اللي هي المفروض ما تجوز إلا للمسلم؟ السؤال الثاني معلش حضرتك، الموضوع اللي أنا قلت لحضرتك عليه بتاع السلسلة، حضرتك يعني فهمتني بطريقة مش يعني سلسلة إيه يا فندم؟ إحنا ما فهمناش حاجة أصلا، أنت حضرتك اتصلت بينا يعني أنا في إيه سؤال؟ إيه السلسلة؟ اللي هي إدت سلسلة لبنتها وبنتها التانية ماتت. طيب. موجود السؤال ده. طيب. خلاص. خلاص نتكلم حضرتك. نعم. ما تعيد السؤال تاني يا فندم. نعم. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، الست اللي بتساعدني في البيت هي عندها جوزها وعندها ثلاث أولاد. جوزها يعني دخله كويس مش وحش قوي يعني. فهو بيقول لها أنا ما بطلعش زكاة فطر. قالت لي طب اعمل ايه؟ قلت لها عدي ولادي في الثلاثه كل واحد فيهم عليه 8 جنيه وانت يبقوا 32 جنيه طلعيهم. رحت لها بصراحه اديتها 32 قلت لها طلعيهم. قالت لي طيب انا دلوقتي اختي غلبانه وانا غلبانه، ينفع عدي اختي واختي دي؟ قلت لها لا دي انا ما اعرفش فيها. طيب احنا نشكر. وبعدين انا قلت لها ما تطلعش الجوز، هينفع ولا انا ما يعني مش عارف. نشكر حضرتك. هو معاه بس هو بيستخسر يعني بيستقوي القلب عليها بصراحه، لان هي بتشتغل وطفحه الدم عليها وعلى عليه وعلى العين. طب نشكر حضرتك يا فندم. بس في حاجه برضه دكتور قبل ما حضرتك تجاوب عليها، هي بتقول ان هي يعني بتقول لها ما تطلعيش ليه؟ هو يعني انا اديتها 32 بتاعتها هي وجوزها هي واولادها الثلاثه. ايوه انا فاهم السؤال حضرتك، انا شاكر لحضرتك يعني على شغلك. طب وفي حاجه ثانيه فندم، هي دلوقتي قالت لي انا اختي غلبانه وانا غلبانه برضه، ينفع انا ادي اختي 32 اختي 32 ساعتين ما اعرفش. طيب يا فندم احنا شايفين حضرتك وربنا يبارك فيك ويحفظك يا فندم. وحضرتك اصلا زكاة الفطر انما هي على العائل الذي تجب عليه النفقة، فهي واجبة على زوج المرأة، فإلى اذا لم يدفع فهو قصر في حق نفسه وحق اولاده وزوجته، ويكون آثما ان كان يستطيع ان يخرج زكاة الفطر، وليس على المرأة ان تخرج زكاة الفطر لا على نفسها ولا على اولادها. ومن ثم ال 32 جنيه حضرتك دول مش بتوع زكاة الفطر، ممكن تخليهم صدقة للست دي بقى وما تدهمش لاختها، لان هي بتقول ان هي محتاجة اكتر منها. المهم ان احنا عاوزين بس صيغة التكبير زي ما قلت لحضرتك. صيغة التكبير عشان خاطر هنا بيحصل كل سنة تحصل بلبلة في صيغة التكبير، واحنا مش عاوزين نعمل بلبلة. بعض المتطرفين بيخرج في المساجد ويقول احنا عاوزين صيغة معينة اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. احنا قلنا الإمام الشافعي لما سمع المصريين يعني قبل ما الإمام الشافعي نفسه يجي مصر لقى، لأن مصر كلها علماء، لقى إن المصريين بيزودوا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، قال فاستحسن الإمام الشافعي ذلك وقال ما أجمل ما يقوله المصريون. فنحن وعلى فكرة هات أي حد كان بيسمع الصيغة دي لو ما سمعهاش ساعة العيد هيحس إن ما فيش عيد. يبقى احنا مش عاوزين نسمع كلام اللي بيعنته على الناس، ومش عاوزين يحسسون بالفرحة والسرور في أيام العيد، أدخلوا الفرحة والسرور على أنفسكم وعلى من حولكم ولو بابتسامة ولو بتعاون ومصافحة إن شاء الله بإذن الله. كل سنة والأمة الإسلامية بخير وبسلام إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع حضراتكم على مدى ساعة كاملة مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الجمهورية للرد على أسئلة واستفسارات حضراتكم حول الصيام وشهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا على مدى ساعة كاملة الزملاء متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية، والإشراف للزملاء وسام البحيري ومحمد عبد الحق وحامد صابر. وحتى نلتقي إياكم في لقاء الهدى والنور، لكم تحياتي أحمد همام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفاك